تحية طيبة نحييكم بها من ملعب 24 ديسمبر حيث يقام هذا الصرادق العظيم في هذه الليلة التي تقف فيها بيننا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتحيي حفلها الساهر الثاني في ليبيا بعد أن أحيت حفلها الساهر الأول في مدينة طرابلس في يوم الأربعاء الماضي. فهي اليوم تحيي حفلها الساهر الثاني في مدينة بنغازي مستهلة هذا الحفل الساهر بأغنية أمل حياتي من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. بدأت هذه الأغنية منذ لحظات ونأسف سيدتي وسادتي لعدم تمكننا من نقل هذه الأغنية منذ بدايتها لأنه كان هناك على الأثير حديثا قيما لفضيلة شيخ الجامعة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. والآن أرى لزاما علي أن أترككم مع أم كلثوم وأمل حياتي. Thank you. Thank you.

Come with all the Thank you. Thank you. Thank you. هكذا أيها الإخوة المواطنون ينفضل الستار عن الوصل الأولى لسيدة الغناء العربي السيدة كوكب الشرق أم كلثوم بعد أن غنت لجمهور الحاضرين هنا أغنية أمل حياتي من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل ولحن محمد عبد الوهاب. وبهذه العاصفة المدوية من التصفيق الحاد يودع جمهور الحاضرين هنا كوكب الشرق وقطارة السماء